بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس الخامس عشر من سلسلة شرح نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة والفقه، ونحن في أواخر باب العقيدة من هذا النظم، وقد انتهينا من مبحث زيادة الإيمان ونقصانه، وننتقل إلى مباحث أخرى ذكرها الناظم رحمه الله تبعا للأصل، وذلك بقوله رحمه الله: والشهداء يرزقون أحيا، وروح من سعيد نالت بقيا ناعمة، وروح ذي الشقاء عذابها باق إلى اللقاء. والمؤمنون في القبور فتنوا، يثبت الله الذين آمنوا. وأن للعبد كراما حفظه، تكتب ما عمله ولفظه، وليس يحتاج إلى استظهار بهم تعالى عالم الأسرار، وملك الموت الموكل به يقبض الأرواح بإذن ربه. هذه مباحث تكميلية في باب العقيدة، متعلقة باليوم الآخر وبذكر بعض أنواع الملائكة الذين يجب اعتقاد ما يعملون وما لهم من المهمات من الحفظة وملك الموت وغيرهم. فقوله: والشهداء يرزقون أحيا، وروح من سعيد نالت بقيا ناعمة، وروح ذي الشقاء عذابها باق إلى اللقاء، نظم فيه قول الأصل، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. كلامه هذا مأخوذ من صريح الكتاب ومن صريح السنة النبوية الصحيحة، فكون الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون هذا مأخوذ من لفظ كتاب الله عز وجل، وذلك قوله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى أيضا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. واتفق الناس على معنى ما في هاتين الآيتين من كون الشهداء أحياء عند الله عز وجل، وإن اختلفوا في معنى هذه الحياة وصفتها وكيفيتها وتفسيرها. والصواب إن شاء الله تعالى من اختلافهم أن يقال إن حياتهم ليست كحياة الناس في الحياة الدنيا، وهم في هذه الحياة البرزخية التي تكون ما بين موتهم إلى قيام الساعة، لهم على غيرهم من الناس فضل وزيادة ليست لغيرهم، فحياتهم لا سبيل إلى معرفة كيفيتها، لأن ذلك من أمور الغيب التي استأثر الله عز وجل بعلمها، لكن نؤمن بذلك ونصدق به تصديقا جازما، ونعلم أن للشهداء فضلا على غيرهم. فقد ورد في الحديث الصحيح عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. هذا حديث صريح في صفة ما تكون عليه أرواح الشهداء في هذه الحياة البرزخية. وقد ورد شيء يدل على معنى قريب بالنسبة للمؤمنين عموما، وهو ما أخرجه الإمام أحمد وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حديث أبي بن كعب: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يبعثه الله إلى جسده يوم يبعثه. وفهم بعض الناس من ذلك أن أرواح المؤمنين كأرواح الشهداء، وأنها معا تكون على هيئة طائر في شجر الجنة. وإن كان الأمر كذلك فما الفضل الذي للشهداء على غيرهم؟ والصحيح أن يقال إن هذا الحديث الثاني على فرض صحته ليس فيه نفس الوعد المذكور والمفصل في الحديث الأول الوارد في صحيح مسلم، فإن الذي في صحيح مسلم يذكر أن أرواح الشهداء تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، وهذا بخلاف أرواح بقية المؤمنين. وعلى كل حال فهذا كله إنما هو من أمور الغيب التي لا نستطيع الجزم فيها إلا بما ورد في النقل الصحيح الصريح. وما ذكرناه من الجمع بين هذين الحديثين إنما هو مبني على أن للشهداء فضلا على غيرهم، وهذا لا ينازع فيه أحد من العلماء. فقال: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، هذا الذي نظمه بقوله: والشهداء يرزقون أحياء، أي حال كونهم أحياء، وحذف الهمزة للوزن وللقافية أيضا. ثم ذكر الأصل أي ابن أبي زيد رحمه الله: وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. نظمه بقوله: وروح من سعد نالت بقيا ناعمة، أي نالت بقاء حال كونها ناعمة، وروح ذي الشقاء عذابها باق إلى اللقاء. وهذا سيأتينا ذكره إن شاء الله تعالى عند الكلام على فتنة القبر وما ورد فيها. والمقصود هنا أن نذكر أن أرواح أهل السعادة وهم أهل الإيمان منعمة في تلك الحياة البرزخية إلى قيام الساعة، كما دل عليه حديث البراء بن عازب عند الإمام أحمد وغيره، وكما دلت عليه أحاديث فتنة القبر وضغطة القبر وسؤال القبر ونحو ذلك، كلها أحاديث تدل على أن أرواح المؤمنين تكون منعمة في تلك الحياة في قبرها إلى قيام الساعة، وأن أرواح أهل الشقاء تكون معذبة ثم تنال بعد ذلك يوم القيامة وحين تقوم الساعة عذابا آخر أشد وأنكى والعياذ بالله تعالى. وذكر مسألة فتنة القبور بقوله: والمؤمنون في القبور فتنوا يثبت الله الذين آمنوا. نظم بهذا البيت قول ابن أبي زيد رحمه الله: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيجب علينا أن نعتقد ما ورد في السنة الصحيحة من عذاب القبر وفتنة القبر والضغطة والسؤال ونحو ذلك. وهذا الذي يعتقده أئمة المسلمين وكل الطوائف إلا من شذ، فإن بعض الذين يغلبون جانب العقل في غير موضعه أنكروا هذه الأمور كالمعتزلة وأفراخهم من العقلانيين في هذه الأعصار المتأخرة، فإنهم أنكروا هذه الأمور الواردة في القبر وليس لهم على هذا الإنكار دليل أبدا، وإنما غاية ما يستندون إليه في الإنكار أن عقولهم لا تصل إلى فهم ذلك وإلى إدراكه والتصديق به. والعقول أصلا ما دخلها في أمور الغيب، العقول إنما تدرك عن طريق ما يصلها من معلومات بوسائل الحس، فإذا جاء الأمر إلى الغيب حيث لا حس ولا مشاهدة فإن العقول لا تستطيع الإدراك ولا تستطيع الفهم، وحقها أن تسلم بما يأتي في كتاب الله أو عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. والمقصود أنهم إذا لم يصل عقلهم لشيء أنكروه وقالوا إن العقل لا يدل عليه، وليس الأمر كذلك، فإن العقول أولا متفاوتة، والعقول المتنورة بنور الوحي تدرك ما لا تدركه العقول التي طمست بصائرها والعياذ بالله تعالى، فما لم يستطيع إدراكه وما لم تقدر عقولهم على التصديق به جماهير أهل السنة وجماهير المسلمين يصدقون به لا لشيء إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به. فنقول ثبت في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره أتي، ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فوردت هذه الأحاديث في تفسير هذه الآية، وأن المراد بالتثبيت هو هذا، هو أن العبد المؤمن في قبره يثبت. وثبت أن الميت في قبره يأتيه ملكان، وجاء في صفتهما أنهما أسودان، وجاء في اسمهما أن اسم أحدهما منكر واسم الآخر نكير، وأنهما يقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل، أي في محمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. وأما المنافق أو الكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت، ويضرب بمطارق من حديد فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، أي غير الإنس والجن. وهذا الحديث دليل على أن كل بني آدم يفتنون، أي يسألون في القبر، فالمراد بفتنة القبر السؤال، سؤال منكر ونكير. دل الحديث على أن كل بني آدم يسألون، فإن الحديث صريح في أن المؤمن يسأل وأن المنافق يسأل وأن الكافر يسأل، وهذا فيه رد على بعض العلماء الذين قالوا إن المؤمن هو الذي يسأل وأن الكافر لا يسأل، وهو ظاهر قول ابن أبي زيد رحمه الله أن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، فإن مفهوم ذلك أن غير المؤمنين لا يفتنون ولا يسألون، لكن هذه الأحاديث دلت على خلاف ذلك وعلى أن جميع الناس يسألون، لكن يكون جوابهم بقدر ما كان لهم من الإيمان في الحياة الدنيا. وثبت أن العبد يسأل عن أمور ثلاثة، وهي تلك الأصول الثلاثة التي خصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بالتأليف في رسالته المشهورة الأصول الثلاثة. فإن هذه الرسالة اعتنت بالجواب عن هذه الأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد في القبر. ففي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، إلى آخر الحديث. والشاهد عندنا ما هو؟ هو أن العبد يسأل في القبر عن هذه الأمور الثلاثة، وهي: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذا بالنسبة للسؤال أو الفتنة، فتنة القبر. وأما عذاب القبر فهذا يكون للكفار، ودل عليه قوله سبحانه وتعالى في صفة آل فرعون، قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فتأمل قوله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قوله بعد ذلك: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، مما يدل على أن عرضهم على النار غدوا وعشيا قبل قيام الساعة، وهذا لا يكون إلا في تلك الحياة البرزخية التي تكون ما بين الموت إلى قيام الساعة. وردت بعض الأحاديث تذكر قضية العذاب في القبر، كحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، فقال: إنهما ليعذبان. ثم قال: وما يعذبان في كبير؟ قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فهذا الحديث دليل على أن عذاب القبر لا يختص بالكفار، وإنما يكون لبعض أهل الإيمان، والمراد بذلك من كان له أصل التوحيد ولكن عنده بعض المعاصي. فوجود هذه المعاصي قد تكون سببا في لحوق عذاب القبر به. وعلى كل حال، عذاب القبر ثابت بالسنة الصحيحة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه، وجاء في السنة في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليقل، أي المقصود بذلك التشهد في آخر الصلاة، إذا تشهد أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فهذه الأربع يشرع التعوذ منها، وذهب بعض الظاهرية والشوكاني وأمثالهم إلى وجوب ذلك في التشهد الأخير، وجماهير العلماء على أنه من المستحبات في الصلاة. والمراد عندنا الآن أن نذكر أن هذا مما يشرع التعوذ منه. وأيضا وقد ذكر بعض العلماء شيئا آخر، أو عفوا ذكر جماعة من العلماء شيئا آخر، وهو قضية ضغطة القبر، وهذه دلت عليها أحاديث، منها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه حين ذكر الكافرة، حين ذكر المؤمن قال: يفسح له في قبره مد بصره، أي يوسع عليه في قبره. وحين ذكر الكافر قال: ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. فهذا من عذاب القبر، من عذاب القبر بالنسبة للكافر أنه يضغط ويضيق عليه في قبره، لكن قد ورد ما يدل على أن هذه الضغطة ليست خاصة بأهل الكفران والعصيان، وإنما هي ضغطة لا ينجو منها أحد، وذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ، ولقد ضم ضمة ثم رخي عنه. فهذا يدل على أن هنالك نوعين من هذه الضغطة: ضغطة تعم جميع الناس ولكن يخفف بعد ذلك عن أهل الإيمان، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن سعد بن معاذ وهو من هو في صحبته وإمامته وتفرده بالفضائل، مع ذلك لم ينجو من هذه الضمة. إذن هذه الضغطة العامة ثم يفرج عنه ويرخى عنه بعد ذلك، والضغطة الأخرى هي التي يضيق فيها القبر والعياذ بالله تعالى على أهل الكفر بمقابل ما يكون لأهل الإيمان من فسح ومد وتوسعة في القبر. نسأل الله عز وجل أن يفسح لنا في قبورنا ويجعلنا من المرحومين. ثم انتقل إلى مبحث آخر فقال: وأن للعبد كراما حفظه تكتب ما عمله ولفظه، وليس يحتاج إلى استظهار بهم، تعالى عالم الأسرار وملك الموت الموكل به يقبض الأرواح بإذن ربه. نظم في هذا قول الأصل: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. الإيمان بالملائكة هو أحد أركان الإيمان الستة المعروفة، ويجب اعتقاد وجود الملائكة وأنها مخلوقات نورانية، وأنها لا تعصي الله ما أمرها، كما قال الله عز وجل: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن هؤلاء الملائكة قد جعل الله لهم أشياء يقومون بها وأوكل إليهم بعض المهمات التي يقومون بها أحسن ما يكون القيام، وسمي في القرآن والسنة منهم جماعة، فذكر جبريل عليه السلام الموكل بالوحي، فهو الذي ينزل الوحي من الله عز وجل على أنبيائه المرسلين، وذكر ميكائيل الموكل بالقطر، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وملك الموت الموكل بقبض أرواح العباد، وجاء تسميته في بعض الإسرائيليات عزرائيل، والصواب تسميته ملك الموت، وجاء ذكر رضوان خازن الجنة ومالك خازن النار، وجاء ذكر حملة العرش والكروبيين وهم ملائكة لهم زجل بالتسبيح حول العرش، وجاء ذكر المعقبات والحفظة وغير ما ذكر في الأحاديث الصحيح. والمقصود أن علينا أن نؤمن بالملائكة إجمالا وتفصيلا، فنؤمن بهم إجمالا ونؤمن بما وصلنا من أحوالهم وصفاتهم وأسمائهم على جهة التفصيل. وخص ابن أبي زيد رحمه الله تعالى من هؤلاء الحفظة فقال: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم. والحفظة جمع حافظ، ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهم حفظة بمعنى أنهم يحفظون كل ما يكون من أقوال العباد وأفعالهم، كما قال الله عز وجل: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلا يكون قول من العبد إلا وهو مسطر محفوظ مكتوب عند هؤلاء الحفظة. وإن كان الأمر هكذا بالنسبة للأقوال فكذا من باب أولى بالنسبة للأفعال. وقول الأصل ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن لا يجعل هذه المهمة موكولة لأحد من خلقه، وقادر على أن يحصي هو بنفسه سبحانه وتعالى أعمال العباد، ولكن لحكمة أرادها جعل هذا العمل موكولا إلى هؤلاء الملائكة، كما جعل غيره موكولا إلى غيره من الملائكة مع قدرته على الاستغناء عنهم سبحانه وتعالى. ولذلك قال لا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، والناظم تصرف شيئا قليلا في هذا المعنى فقال وليس يحتاج، أي ليس يحتاج الله عز وجل إلى استظهار بهم، تعالى عالم الأسرار، أي لا يتقوى بهم الله عز وجل ولا يحتاج إليهم، هو الغني عنهم وعن غيرهم من مخلوقاته. فهو سبحانه وتعالى من حكمته أن جعل هذه الأمور يقوم بها بعض الملائكة، مع أن علمه أحاط بكل شيء، ومع أن قدرته أحاطت بكل شيء، فهو قادر على إحصاء أفعال العباد وأقوالهم، وهو عالم بأفعال العباد وأقوالهم، ولكن كأن هذا من باب إقامة الحجة على هؤلاء العباد أن جعل لهم حفظة من الملائكة يعني يسطرون أفعالهم، فيجد العبد كل شيء قاله أو فعله مكتوبا مسطرا لتقوم عليه بذلك الحجة أمام الله سبحانه وتعالى، أو لغير ذلك من الحكم التي لا تصل إليها عقولنا. فهذا معنى الحفظة، والمراد هنا بالحفظة الذين يحفظون الأعمال أي يكتبونها. وهنالك نوع آخر من الملائكة وهم الذين يحفظون الإنسان نفسه من الآفات، وهم المذكورون في قوله تعالى لهم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فمعنى ذلك أن الله عز وجل جعل للعبد ملائكة يتعاقبون ويحفظونه من الآفات ومن أنواع المكروهات، إلى جانب الملائكة التي تكتب الأعمال، ملك عن اليمين وملك عن الشمال. ثم ذكر ملك الموت، قال وملك الموت الموكل به يقبض الأرواح بإذن ربه. وفي الأصل يقول وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، وذكر هذا في قوله سبحانه وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فملك الموت هذه مهمته أنه يقبض الأرواح، وقد جاء في القرآن الكريم نسبة التوفي أي قبض الأرواح بأوجه ثلاثة أو على ثلاثة صور، جاء نسبتها إلى ملك الموت في هذه الآية التي ذكرنا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وجاء نسبة التوفي إلى الملائكة أو إلى الرسل الذين يرسلهم الله عز وجل لقبض الأرواح بصيغة الجمع، وهم أعوان ملك الموت. وذلك في قوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، هذه الصورة الثانية. والصورة الثالثة جاءت فيها نسبة التوفي إلى الله عز وجل، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها. فهذه النسب كلها صحيحة، بمعنى أن الله عز وجل هو الذي يقبض الأرواح، وإليه يرجع هذا الأمر، وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى، ولا يكون لملك الموت شيء إلا بإذن من الله عز وجل. ونسبته إلى ملك الموت لأنه هو الموكل من الله عز وجل بقبض الأرواح، ونسبته إلى الأعوان باعتبار إلى أعوان ملك الموت باعتبار أنهم هم الذين يباشرون ذلك، كأنه رئيسهم وهم مأمورون له وتابعون له، كما تقول مثلا بنى الأمير المدينة، ويصح أن تقول بنى الفاعلة والبناؤون المدينة، فإن نسبت البناء إلى المباشرين له فتنسبه إلى البنائين والفاعلة، وإذا نسبته إلى الآمر المتحكم في مأموريه يصح لك أن تنسب ذلك إلى الأمير. فالمقصود أن نسبة التوفي تصح إلى الأعوان كما تصح إلى ملك الموت نفسه. ثم انتقل إلى مبحث آخر فقال: وأفضل القرون قرن المصطفى، من آمنوا فمن قفى فمن قفى، وأفضل الأمة أصحاب النبي، والخلفاء الراشدون من أبي بكر يليه عمر ثم يلي عثمان والتاليه في الفضل علي. القاعدة الأولى في باب الصحابة، أو عفوا في باب قبل الدخول في باب الصحابة، يقدم لذلك بأن يذكر أفضلية القرون، وأن أفضل القرون القرن الأول، فقال: وأفضل القرون قرن المصطفى، أي قرن النبي صلى الله عليه وسلم، من آمنوا، والمراد بذلك الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد كل من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان في زمنه عليه الصلاة والسلام قوم من المشركين الذين لم يؤمنوا، ومن اليهود ومن النصارى لم يؤمنوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قيد بقوله من آمنوا، وهذا نظم لقوله وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، فالمراد هم الصحابة. ثم قال الناظم: فمن قفى فمن قفى، أي فمن تبع فمن تبع، قفى بمعنى تبع، والقفو الاتباع، وهو أيضا مشتق من القفى وهو آخر الرأس، لأن الذي يتبع يكون تاليا لقافية الرأس أو للقفى. ونظم في هذا قول الأصل: ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا المذكور في كلام ابن أبي زين رحمه الله تعالى هو صريح ما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير أمتي أو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قرنه وهو قرن الصحابة، ثم ذكر الذين يلونهم فالذين يلونهم. واختلف العلماء في المراد بالقرن، فقيل القرن هو 100 سنة، وقيل القرن الجيل من الناس، وهذا هو الأصح، وهذا هو الأصح، وعلى هذا يكون ولا يقدر ذلك بعدد من السنوات، فلا يقال مثلا الجيل هو 30 سنة أو 40 سنة أو نحو ذلك، وإنما نقول القرن هو الجيل إلى أن ينقرض ثم يتلوه قرن آخر. فالجيل الأول المراد به هم الصحابة، ثم الجيل الثاني أو القرن الثاني هم التابعون، والثالث هم أتباع التابعين. وكما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فإنك حين تحتسب هذه القرون الثلاثة فإن ذلك يتم تقريبا في حدود 240 للهجرة تقريبا. قال: وفي هذه السنة تقريبا، يعني انتهى انتهت القرون الفاضلة، وبعد ذلك نجمت البدع وظهرت وانتشرت انتشارا بالغا، وهذا كله على سبيل التقريب. والمقصود عندنا أن نقول القرن الأول هو قرن الصحابة، والصحابة هم الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا به. وتعريف الصحابي كما ذكرنا مرارا هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليدخل من التقى به ولم يره لمانع كعبد الله بن أم مكتوم، فإنه صحابي إجماعا ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم لمحل عماه. فنقول الصحابي من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، فخرج بقولنا مؤمنا من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم كافرا، فلو آمن بعد ذلك لم ينفعه ذلك الإيمان في إثبات الصحبة. وقولنا ومات على ذلك لنخرج من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا لكنه مات على غير الإسلام بأن يرتد والعياذ بالله تعالى، فإن هذه الردة تحبط صحبته وتحبط عمله كله. ووقع هذا متفق عليه. ووقع الخلاف في الذي تخللت فعله ذلك ردة، بمعنى التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم بعد ذلك ارتد ثم رجع إلى الإسلام ومات على الإسلام، هذا موضع خلاف، هل برجوعه إلى الإسلام ترجع له منزلة الصحبة، أو ردته أحبطت صحبته فلا ينفعه رجوعه إلى الإسلام في رجوع الصحبة إليه، خلاف للعلماء. والمراد عندنا أن الصحابة هم أفضل القرون، ودل على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة، كقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون لهم نعم فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم. وحديث أخرى كثيرة. والمراد عنده أيضا حديث لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، إلى غير ذلك من الأدلة. والمراد عندنا أن القرون الثلاثة الأولى شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية والأفضلية، فنعتقد خيريتها وأفضليتها ولا نقارنها بغيرها من القرون التي جاءت من بعد، ونثبت لها فضلا عظيما. وليس هذا إثباتا اعتقاديا محضا، بل يترتب على ذلك أن نعتقد أن منهجهم في العقائد والفقهيات وفي أمور الدين كلها هو المنهج الصواب، ولذلك فنحن نعتقد أن علينا أن نتبع السلف الصالح رضوان الله عليهم. والمراد بالسلف الصالح هم هؤلاء الصحابة والتابعون، وهم الذين أخذوا عن الصحابة، وتابعوا التابعين وهم الذين أخذوا عن التابعين، فما أجمعوا عليه أخذنا به، وما اختلفوا فيه فننظر في أدلتهم، ولكن لا نخرج عن أقوالهم رضي الله عنهم، ونعتقد أن الصواب لا يخرج عنهم لما لهم من الفضل في معرفة كتاب الله وفي معايشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفهم الدين بفهمهم ومنهجهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفقه والعقيدة ومنهج الحياة وفهم الدين وغير ذلك من الأمور. ثم قال الناظم رحمه الله: وأفضل الأمة أصحاب النبي والخلفاء الراشدون من أبي بكر يليه عمر ثم يلي عثمان والتاليه في الفضل علي. قال في الأصل: وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء الخلفاء الراشدون دلت الأدلة على أنهم أفضل الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. والخلفاء الراشدون بالإجماع هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ويدخل الحسن أيضا، لأن احتساب 30 سنة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سفينة أن تكون خلافة على منهج النبوة 30 سنة، 30 سنة تكتمل بالأشهر الستة التي كان فيها الحسن رضي الله عنه خليفة بعد مقتل أبيه علي رضي الله عنه وأرضاه. فيدخل إذن الحسن في الخلفاء الراشدين. وهؤلاء الخلفاء الراشدون ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ومن قدم عليا رضي الله عنه على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وذلك لأن الصحابة اجتمعوا بعد مقتل عمر رضي الله عنه وجعله الأمر في 6 من أهل الشورى، فذهب بعد في القصة المشهورة ذهب عبد الرحمن بن عوف يسأل المهاجرين والأنصار لما بقي الأمر محصورا بين عثمان وعلي، فوجدهم لا يعدلون بعثمان أحدا فاستوثق من بيعة علي ومن بيعة عثمان، ثم قال لعثمان: مد يدك، فبايعه. والقصة مشهورة، والشاهد عندنا فيها أن المهاجرين والأنصار كانوا يقدمون عثمان على علي رضي الله عنهما، وأن من خالفهم في ذلك فقد أزرى عليهم وخالف منهجهم. ومع ذلك فنقول إن تقديم علي على عثمان إنما هو من قبيل التشيع اليسير، وقد وجد عند بعض السلف الصالح رضوان الله عليهم، لكن لا ينبغي التوسع فيه، والأصل خلافه، ولكن لا نعتقد أن من قدم عليا على عثمان أنه مثلا رافضي أو غير ذلك، لا. وأما من قدم عليا على أبي بكر وعمر فهذا أمره أخطر وأشد، لأنه خالف الأدلة الصحيحة الصريحة، منها قول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنختار أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم سكت رضي الله عنه. وأيضا أحاديث كثيرة جدا تدل على تفضيل أبي بكر على غيره من الصحابة، وعلى تفضيل عمر بعده. فمن قدم عليا، والحقيقة الوقت لا يسعف في ذكر الأدلة كلها، لكن من قدم عليا لا شك أنه مخالف في ذلك أشد المخالفة للأحاديث الصحيحة الصريحة ولإجماع المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى في زمنه صلى الله عليه وسلم. وأما من تجاوز هذا القدر إلى سب أبي بكر وعمر ولعنهما وتكفيرهما فهذا رافضي خبيث والعياذ بالله تعالى. وهذا لا شك أنه قد دخل في بدعة هي من أشد البدع وأخطرها وأغلظها، نسأل الله السلامة والعافية. ثم بعد أن ذكر الخلفاء الراشدين انتقل إلى ذكر عموم الصحابة رضوان الله عليهم، فقال: ولا يجوز ذكر شخص مقتني صحبته إلا بذكر حسن، ويجب الإمساك عما شجر بينهم، فهم أحق أن يرى أحسن مخرج لهم، وأن يظن أحسن مذهب بهم، فهو الحسن. نظم في هذه الأبيات الثلاثة قول الأصل: وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، والإمساك أو الإمساك عما شجر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. إذن الواجب علينا أن لا نذكر الصحابة إلا بالذكر الحسن، وهذا أصلا ليس خاصا بالصحابة، هذا لعموم المسلمين. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، فكيف بمن هم أفضل الناس في هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. فالطعن في الصحابة طعن في الدين، لأن هذا الدين ما وصلنا إلا من طريق الصحابة. فالزنادقة لما صعب عليهم أن يطعنوا في الدين بشكل مباشر لقوة أهل الإسلام وأهل العلم، ولأنهم خافوا النكير، ولأنهم خافوا أن يأخذهم الخلفاء فيشنعوا عليهم، لما لم يستطيعوا الطعن في الدين انتقلوا إلى الطعن في الصحابة. والطعن في الصحابة يؤول إلى تغيير الدين وتحريفه. ولذلك فهؤلاء الرافضة في هذا العصر الذين يطعنون في الصحابة ويزعمون أن الصحابة كفروا أو ارتدوا أو لذلك من أباطيلهم، إذا نظرت إلى دينهم تجد أنه دين مخالف لدين الإسلام في كل شيء. دينهم مخالف لدين عموم المسلمين من أهل السنة والجماعة، فتجد عندهم الاعتزاليات والعقلانيات وشرك القبور والقول بعصمة الأئمة، وتجد عندهم تكفير الصحابة، وتجد عندهم القول بتحريف القرآن، وتجد عندهم زواج المتعة وما يسمى نكاح المتعة، وتجد عندهم فقهيات غريبة جدا في كيفية صلاتهم وصيامهم وغير ذلك. هذا كله لما؟ لأنهم لما طعنوا في الصحابة طعنوا في الدين كله، فزال الدين كله عنهم وصار دينهم غير ديننا. والصحابة قد جاء الثناء عليهم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وأيضا يعني من اللطائف في هذا الباب أن بعض العلماء قال: اليهود والنصارى أفضل حالا من الروافض. قيل: كيف؟ قال: لأن اليهودي إن سألته من أفضل الناس قال موسى، فإن سألته من بعده قال نقباؤه، وإن سألت النصرانية من أفضل الناس قال عيسى، فإن قلت له من أفضل من بعده في الفضل يقول حواريوه، فإن سألت الرافضية من أفضل الناس قال محمد صلى الله عليه وسلم، فإن قلت له من شر الناس بعده قال أصحابه. فجعلوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، والذين جاهدوا والذين نشروا الإسلام والذين أقاموا صرح الدين بإذن من الله عز وجل جعلوهم شر الناس في الأمة. وهذا لا يقوله إلا جاهل مطموس البصيرة والعياذ بالله تعالى. والكلام في الرافض وفي عقيدتهم ودينهم يطول جدا، ويمكن الرجوع إلى كتب كثيرة بيّنت هذه الأصول، من أفضلها منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو بعض المؤلفات المعاصرة ككتابات القفاري في أصول معتقد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وغير ذلك من الكتب، وهي كثيرة مبسوطة لمن أراد ما عليه هؤلاء القوم. فقال الناظم: ولا يجوز ذكر شخص مقتني صحبته. مقتني من اقتنى يقتني، إذا امتلك، يريد بذلك ذكر شخص له صحبة يملك صحبة، إلا بذكر حسن، ويجب الإمساك عما شجر بينهم، بمعنى أن ما وقع بين الصحابة من الفتن والمعارك ونحو ذلك يجب علينا أن نمسك عنه ولا نخوض فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صححه بعض أهل العلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. وسئل ميمون بن مهران عن أهل صفين فقال: تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلا نخضب بها ألسنتنا. فنعتقد على وجه الإجمال أن هؤلاء الصحابة كلهم عدول ثقات، وأنهم كلهم مجتهدون، وأن أمرهم دائر بين الأجر والأجرين، وأن حالهم إما أن يكون حال المجتهد المصيب فله أجران، أو أن يكون حال المجتهد غير المصيب فله أجر واحد هو أجر الاجتهاد. هذا على سبيل الإجمال. على سبيل الإجمال أولا نمسك، لا نخوض في هذه التفصيلات. وبعض الناس يكون مبتدئا في العلم ولكنه يحب مناقشة هذه الأمور، وهذا لا يأتي بخير، وهذا منهي عنه أصلا. مفهوم؟ بالنسبة للعامي والمبتدئ والطالب الذي يعني لم يضبط عقيدته ولم يضبط أمور التاريخ والسيرة، هذا لا يجوز له أن يخوض في هذه الأمور، وإنما يعتقد إجمالا فضل الصحابة ويمسك عما شجر بينهم، ويلتمس لهم أحسن المخارج، ويظن بهم أحسن الظنون. وهذا في غيرهم من الناس، يعني في لو قيل لك إن أباك أو ولدك أو زوجك فعل كذا أو فعل كذا لالتمست له أحسن المخارج وأحسنت به الظن، فكيف بالصحابة الذين هم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة؟ فلا شك هذا على سبيل الإجمال ما ينبغي أن تعتقده. فإن أنت ترقيت في العلم تنبه لهذا الشرط الذي لا يقول به كثير من الناس في هذا الزمان، إن ترقيت في العلم وبلغت مبلغا حسنا فحينئذ ارجع إلى كتب أهل العلم التفصيلية وانظر في ما جاء من الشبهات ورد الشبهات وبين خطأ المخطئين في هذا الباب وتكلم في هذه الأمور، كما فعل أئمتنا كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من الذين تكلموا في هذه المباحث وفصلوها. أما أن يبدأ بتفصيل هذه الأمور شخص لا يضبط شيئا من العقيدة ولا من الفقه، لا يضبط طهارة ولا صلاة ولا غير ذلك، ثم مباشرة صفين والجمل والخوارج وعلي وعثمان ومعاوية، ما لك لهذا؟ ما لك لهذا؟ فإنك لن تسأل عنهم يوم القيامة، قد أفضوا إلى ما قدموا وهم أفاضل الخلق في هذه الأمة، فما لك لهذا؟ عليك بما ينفعك في دينك. وهؤلاء الذين يبدأون بهذه الأمور غالب الأمر عليهم أنهم يقعون في مزالق عقدية والعياذ بالله تعالى. ثم قال: وطاعة الولاة قل والعلماء والسلف الصالح، فاتبع مسلما واقتفي آثارهم واستغفري لهم جزوا خيرا وسبهم ذري. نعم، هذا ينظم فيه قول ابن أبي زيد رحمه الله: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. فالمراد هنا أولا بولاة الأمر ما ذكره ابن أبي زيد وتابع عليه الناظم، وهو قول جماعة من أهل العلم أن ولاة الأمر المذكورين في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال جماعة من أهل العلم ولاة الأمر هم الأمراء، وقال آخرون هم العلماء، وقال آخرون يشملهما معا فيشمل الأمراء والعلماء. ولذلك قال في الأصل والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، فلا بد من طاعة هذين الصنفين. فأما ولاة الأمور فالمراد بذلك أمراء المسلمين الذين هم منهم القائمون بأمور الإسلام من صلاة وحج وجهاد وإقامة الشرع ونحو ذلك، وإن ظلموا وإن جاروا فإنهم يطاعون. والطاعة إنما تكون في المعروف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف، هذا حديث في الصحيحين. واللفظ المشهور لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أضعف منه، فإنه أخرجه الإمام أحمد وغيره وفيه شيء من جهة الإسناد. والمقصود عندنا أن أهل السنة في بداية الأمر كانوا يعني كان يقع في قرون الإسلام الأولى خروج على بعض الحكام الظلمة كالذي وقع من جماعة من أهل البيت من آل البيت وغيرهم، ولكن لما كثرت الفتن بسبب هذا الخروج أجمع المسلمون على عدم أو أجمع أهل السنة على عدم الخروج على الحاكم الظالم الجائر. ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، ولا تنازعوا الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا. فهذا صريح في أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم والجائر إلا أن يصل إلى درجة الكفر البواح الظاهر الذي عليه دليل من الكتاب ومن السنة. فإذا أجمع المسلمون بعد ذلك على عدم الخروج على الحكام الظلمة وعلى وجوب طاعتهم، والمراد بذلك طاعتهم في المعروف، والأحاديث صريحة في ذلك. والمرجع في هذا ليس إلى الناس أو إلى كلامهم، وإنما المرجع إلى السنة النبوية وإلى كتاب الله عز وجل. فالسنة دلت على عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم، وأن الخروج إنما يكون على الحاكم الكافر بشرط القدرة والاستطاعة كما هو معروف. فهذا معنى قوله والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، أن يجب أيضا طاعة العلماء، والمراد بذلك اتباعهم في المعروف، استفتاؤهم في نوازل الأمة الكبرى وطاعتهم في ذلك، وعدم مخالفتهم إلا إن اختلفوا فيما بينهم، أما إن أجمعوا فالمتعين اتباع إجماعهم وسماع رأيهم والاسترشاد بهديهم في أمور الأمة الكبرى التي في أمور الأمة الكبرى التي تحتاج إلى علم وإلى رأي شرعي وإلى أمور واضحة جلية. نعم. ثم قال وطاعة الولاة قل والعلماء والسلف الصالح أيضا فاتبع مسلما أي خاضعا مذعنا واقتفي آثارهم أي اتبع آثارهم واستغفر لهم، اطلب الله عز وجل أن يغفر لهم، جزوا خيرا هذا دعاء لهم، وسبهم ذري أي ذر اترك سبهم واترك شتمهم واترك ما يقع فيه بعض الناس في هذا الزمان من شتم العلماء وسب السلف الصالح ونحو ذلك، هذا كله باطل لا يجوز الوقوع فيه. ثم قال والترك للمراء جحد الحق مع ظهوره ولا تجادل ذا بدع وترك ما أحدث محدثون ممن بغير الحق ينفثون. المسألة الأولى هي ترك المراء، قال وترك المراء والجدال في الدين، والناظم زاد أمورا فقال والترك للمراء جحد الحق مع ظهوره، فالناظم بين أن المراء المراد به جحد الحق أي إنكار الحق مع ظهوره واتضاحه. فالمراء أصله من المرية وهو الشك، فكأن المماري يريد بمرائه أن يوقع منازعه في الشك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم أي كفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. والناظم حمل قول ابن أبي زيد وترك المراء وجدال في الدين، حمله على جدال أهل البدع، وهذا مذهب معروف لأهل السنة والجماعة من المتقدمين، خاصة منهم الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإنه كان يقول إن الجدال ليس من الدين في شيء. وكان إذا جاءه بعض أهل الأهواء يقول: أما أنا فعلى بينة من ربي وديني، وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. وقيل له رحمه الله: يا أبا عبد الله، الرجل يكون عالما بالسنة أيجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبلت منه وإلا سكت. فيقال: هذا مذهب مالك رضي الله عنه، وهو مذهب جماعة من السلف الصالح، أنهم كانوا لا يجادلون أهل البدع مطلقا، كانوا يلقون الكلام كلام السنة ويلقون المعتقد الصحيح، فمن وافق فبها ونعمة، ومن لم يوافق فلا يلتفتون إليه. ولكن هذه الطريقة تغيرت بالتدريج، فصار جماعة من أهل السنة يجادلون، خصوصا في زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإن البدعة ظهرت وكثر القائلون بها، بل وصلت إلى السلطان، وصار السلطان ينافح عن البدعة ويمتحن الناس ويحمل الناس عليها، وارتفع أهل الأهواء، فحينئذ التفت الناس كلهم إلى أهل السنة وطلبوا رأيهم وطلبوا التفصيل في هذه المسائل، فاضطر أهل السنة إلى الجدل وإلى الجدل بالحق يعني، وإلى إظهار الحق، فخاصموا وبينوا وردوا على المبتدعة وأظهروا شبهاتهم وردوا عليها، كما فعل الإمام أحمد نفسه، وكما فعل غيره من أهل السنة، كالردود الكثيرة التي وجدت على الجهمية وعلى المريسي خصوصا وعلى غيرهم من أهل البدع، حتى وصل الأمر إلى أمثال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام ابن تيمية، فجادل وبين ووضح، واستفاد الناس من ذلك إفادة بالغة. وما زلنا نحن إلى عصرنا هذا نجد في ردوده على المبتدعة كنزا دثينا كبيرا نستفيد منه في بيان معتقد أهل السنة والجماعة. فالمراد إذن، المقصود عندنا أن نبين أن الجدل في أصله مذموم، وهذا مذهب مالك ومن وافقه من السلف الصالح، ولكن إذا اضطر المسلم إليه فإنه يكون مطلوبا من باب دفع الصائل، من باب دفع بدعة المبتدع وردها على صاحبه، على صاحبها. ثم ختم بقوله: وترك كل ما أحدثه المحدثون، أي وعقده بقوله: وترك ما أحدث محدثون ممن بغير الحق ينفثون، شبههم بالذين ينفثون بالسواحر التي تنفث في العقد، لأنهم ينفثون يبثون بدعهم وضلالاتهم. فالواجب علينا أن نبتعد عن هؤلاء المبتدعة وعن بدعهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالرواية الأولى تدل على أن المحدث فعله مردود عليه، والرواية الثانية تدل على أن الذي يعمل وإن لم يكن محدثا، أي أحدثه غيره قبله وسار هو عليه فعمل بمثل عمله، فكذلك أمره عليه رد، أي مردود باطل غير مقبول. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، وفي بعض الروايات: وكل ضلالة في النار. واتفق العلماء على إنكار البدع، واختلفوا في تعريف البدع، وأفضل ما عرفت به قول الشاطبي رحمه الله تعالى: هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. فهي كل طريقة في الدين، فخرج بذلك الطرق في غير الدين، كهذه السيارات والتقنيات والطائرات والتقنيات الحديثة. وهي مخترعة، أي ليس لها أصل، وإنما أحدثها المحدثون في عصور لاحقة على عصر النبوة. وتضاهي الشرعية، أي تشبه الطريقة الشرعية، فإن المولد مثلا يشبه عيد الفطر وعيد الأضحى، والصلوات المحدثة المبتدعة تشبه الصلوات السنية المعروفة الثابتة في السنة، والأذكار المحدثة المبتدعة تشبه الأذكار التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا. ويقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل، بمعنى أن المراد من إحداث المحدث وابتداع المبتدع إنما هو التعبد لله عز وجل. وهذا فرق جوهري بين البدعة والمعصية، وبين المبتدع والعاصي. فالعاصي حين يشرب الخمر مثلا لا يقصد بذلك التعبد، وإنما يقصد بذلك شهوة نفسه، وهو عارف بأنه مخالف للشرع في فعله ذاك. وأما المبتدع فيقصد ببدعته التعبد لله عز وجل والمبالغة في هذا التعبد، فهو يظن أنه محسن بفعله، يظن أنه يحسن صنعا مع أنه مسيء بذلك. هذا فرق بين البدعة والمعصية. وأيضا فرق ثاني جوهري بين البدعة والمعصية، وهي أن المعصية دليل تحريمها يكون منصوصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو غير ذلك من الأصول الشرعية المعتبرة. وأما البدعة فدليل تحريمها عدم الدليل، فدليلها عدمي. ما دليل تحريم هذه البدعة؟ دليل ذلك أنه لا دليل على مشروعيتها، لا دليل على كونها مشروعة في الكتاب ولا في السنة ولا في فعل السلف الصالح رضوان الله عليه. ولذلك قعدوا قاعدة فقالوا: الأصل في العبادات المنع إلا لنص، والأصل في العادات الإباحة إلا لنص. الأصل في أمور العادات الإباحة. مثلا لو جاءك سائل فقال لك: ما الدليل؟ هل الخبز حلال أو حرام؟ تقول: الأصل فيه أنه مباح، إلى أن يأتيني نص يدل على تحريمه، فحينئذ أقول بتحريمه. بخلاف ماذا؟ بخلاف العبادات. إذا جاءك شخص فسألك: هذه الصلاة صلاة من ركعتين بالصورة الفلانية في الوقت الفلاني، التزامها بهذه الهيئة وهذا الشكل، مباح أو محرم؟ تقول له: الأصل فيها أنها محرمة، إلى أن تأتيني بدليل من كتاب أو سنة يدل على أنها مشروعة، فحينئذ أقول بمشروعيتها. هذا فرق كبير بين البدعة والمعصية، وهذا لا يفهمه المبتدئون. فتجده إذا قلت له: هذه بدعة، يقول: ما الدليل على أنها بدعة؟ أين نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول له: لا يلزم أن ينهى عنها، فلو نهى عنها ما كانت بدعة، ولكانت شيئا موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فتكون من باب المعصية لا من باب البدعة. لكن كونه لم يذكرها ولم ينشئها ولم يفعلها ولم يقل بها ولم يأمر بها، هذا هو الدليل على بدعيتها. والكلام في تأصيل البدع وأصول ذلك يطول جدا، ومن أراد أصول ذلك فهو في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، فقد ذكر أصول البدعة وتعريفها والفرق بينها وبين مصلحة المرسلة وغير ذلك من المباحث النفيسة جدا. وأما ذكر البدع هكذا سردا فهذا كثير في كتب كثيرة للمالكية ولغيرهم، فإن المالكية من أشد الناس في باب الابتداء، أي من أشد الناس على البدعة تبعا لإمامهم مالك رحمه الله تعالى، إلا من شذ من المتأخرين المتأثرين بجو الجمود العام الذي وجد في الأمة. وبذلك نكون قد انتهينا من باب العقيدة من نظم الرسالة. وفي درسنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ أبواب الفقه، وأول باب في أبواب الطهارة باب ما يجب منه الوضوء والغسل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.